بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن والاه إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد ختم كلامه عن باب القدر بالتنبيه على مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وهذا الموضوع موضوع قد وقع فيه كثير من الناس، كثير من الناس إذا وقعوا في المعاصي والذنوب احتجوا بالقدر. فبين المؤلف رحمه الله أن هذا الاحتجاج احتجاج باطل غير صحيح، والقدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعائب، يحتج به على المصائب لأن هذا من تمام الإيمان بالله عز وجل والرضا به ربا. وأما في باب المعاصي فإنه لا يجوز أن يحتج به عليها، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من أصر على الاحتجاج بالقدر على المعاصي فإنه يكون أكثر من اليهود والنصارى. والاحتجاج بالقدر على المصائب حجة باطلة باتفاق أهل الملل وسائر العقلاء، ويتضح هذا من وجوه. أولا أن الله عز وجل قد بين في كتابه أن هذه حجة كاذبة، قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فبين الله عز وجل أن قولهم وحجتهم كذب، ليست حقيقة في نفس الأمر، كذب في ذاتها، وأيضا هم كذبوا في هذا القول، فهم يعلمون جزما أن ما صدر منهم من كفر وانحراف وصد عن سبيل الله إنما كان بإرادتهم واختيارهم. ولو كانت هذه حجة صحيحة لما أذاقهم الله عز وجل بأسه حتى ذاقوا بأسنا. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاحتجاج بهذا الأمر، كما ثبت في الصحيحين لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار، فقالوا: يا رسول الله، ألا نتكل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر. فبين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الاحتجاج بالقدر على ترك فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به شيء منهي عنه، لأنها حجة داحضة في نفسها. ولو كان هذا الاحتجاج صحيحا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأن في هذا عذرا للعبد والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤوف الرحيم بها. الأمر الثالث أن هذه الحجة غير مضطردة ولا يمكن اضطرادها، وعدم اضطراد القول دليل على بطلانه. فإن من يحتج بالقدر في باب المعاصي إذا قيل له لما تركت الواجب أو لما فعلت المحرم، قال لم يكتب الله عز وجل عليه، أو هذا قدر الله عليه، فنقول إذن لتطرد هذا الاحتجاج. فإذا أردت الولد فلا تتزوج، فإن كتب الله لك الولد فسيكون، وإن هجم عليك سبع أو عدو فلا تفر بل اثبت، فإن كتب الله نجاتك فإنك ستنجو ولا حاجة إلى أن تفر، وإذا نزل بك المرض فلا حاجة لأن تتداوى، لأنه إن كتب الله شفاءك فسيكون، وإذا جعت أو عطشت فلا تأكل ولا تشرب، لأنه لو شاء الله عز وجل أن تشبع وأن تروى فسيكون ذلك ولو لم تفعل. وهكذا إن سرق مالك أو اعتدي عليك بضرب أو نحوه، فإياك أن تسعى للانتقام، لأن هذا الذي سرق وهذا الذي ضرب إنما فعل بقدر الله سبحانه وتعالى. إذن سوف تفسد، لو طرد الإنسان هذا القول سوف يفسد عليه دينه ودنياه، بل سيتضح أنه لا عقل له، وبالتالي أصبح حاله كحال المجانين، فإنه يرتفع عنه التكليف. أما وهو من العقلاء الذين يقولون لا يمكن بل لا بد من فعل الأسباب، حينئذ نقول لماذا كنت في هذه الأمور غير محتج بالقدر، فإذا جاء أمر طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنك تحتج بالقدر. ولذلك فلو أن إنسانا خير بين طريقين، طريق سهل موصل للمقصود بأسهل طريق، وطريق أخرى مخوفة وفيها مصائب وفيها أعداء وفيها نحو ذلك، فأي الطريقين سيسلك؟ بالتأكيد سيسلك الطريق السهلة. فلماذا إذا جاء إلى السفر إلى الدار الآخرة فإن الإنسان يسلك سبيل النار ولا يسلك سبيل الجنة؟ فاتضح بهذا أن هذه حجة داحضة في نفسها. ويقال رابعا لهذا المحتج بالقدر على فعل المعاصي، أنت بين أمرين، إما أن تحتج بالقدر قبل فعل المعصية أو تحتج بالقدر بعد فعل المعصية. فأما قبل فعل المعصية فإنك لا تدري ما المكتوب لك، هل المكتوب لك أن ترتكبها أو لا ترتكبها، فبأي دليل وحجة أنت تعتمد على قدر أنت لم تعلمه أصلا؟ فأنت الواجب أن تحتج بما تعلم، أما ما لم تعلم فإنه لا يصح عند العقلاء أن يحتج به. وأما بعد فعل المعصية فإننا نقول أيضا هذا الاحتجاج باطل، لأنك لم تفعل اعتمادا على المكتوب، إنما فعلت لرغبة وهوى وشهوة في نفسك، وهذا يعلمه الإنسان من نفسه حسا، وهذا الحس ضروري يعلمه كل إنسان ولا يمكن دفعه، أنه إنما أقدم على فعل المعصية ليس لأن هذا الأمر قد كتبه الله علي فلذلك فإني أمشي إليه، وإنما يفعله لقصد وهوى ورغبة في نفسه. وبناء عليه يقال إن هذا الاحتجاج باطل، سواء احتج الإنسان بالقدر قبل فعل المعصية أو احتج بالقدر بعد فعل المعصية. وعلى كل حال هذا الباب باب خطير ومزلق خطير، والواجب على المسلم إذا فعل الطاعة أن يلحظ منة الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه لولا أن هداه الله عز وجل فإنه لم يهتدي. وأما إذا فعل المعصية فإنه ينبغي أن يلوم نفسه، لأنه إنما أتي من قبل نفسه، وهذه النفس ظلومة جهولة، إنه كان ظلوما جهولا. فلما رفع الله عز وجل عنه توفيقه ولم يعصمه من الوقوع في الذنب، وقع، لأن هذا هو الذي اجترحته نفسه، وهو الذي مال إليه. والله عز وجل قد بين أنه قد أعطى عبده حرية واختيارا، قال: وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن إذا أقدم الإنسان على فعل المعصية، سواء كانت فعلا أو تركا للواجب، فإنه إنما فعل بإرادته واختياره. والله عز وجل قد بين السبل وأوضح الحجة وأقامها على العباد رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذا الاحتجاج احتجاج باطل في نفسه، ولا يستقيم أبدا، ولا يجوز للإنسان أن يكون في باب فعل المعاصي محتجا بالقدر. كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض السلف، قال: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. عند الطاعة قدري، يعني تلحظ أن هذا منك وإليك، وأن هذا ليس توفيقا من الله سبحانه وتعالى. وأما عند المعصية فأنت جبري، تعتقد أن الله عز وجل هو الذي جبرك وقصرك على فعل المعصية، وهذا وذاك لا شك أنه من الانحراف. الواجب أن يجزم الإنسان ويستعين بالله عز وجل ولا يعجز، ويستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل قد جعل له حرية وقدرة ومشيئة واختيارا، وبهذه الحرية وبهذه المشيئة وبهذه القدرة فإنه يفعل، وبناء على هذا فإنه يصح الجزاء ثوابا أو عقابا. ولو أن الإنسان كان مجبورا ومقصورا على فعل المعصية لكان هذا ظلما له من الله عز وجل، والله يتعالى ويتنزه عن أن يظلم عبده. الله عز وجل ما ظلم وما ظلمناهم، ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالظلم من العبد لا من الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله عز وجل كلف العبد أن يعمل وأن يفعل وأن يترك، ولم يجعل له قدرة واختيارا لذلك، فإن هذا من تكليف ما لا يطاق، وهو ممتنع، لأنه ظلم. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. إذن اتضح لنا أن هذا الاحتجاج احتجاج باطل، والمسلك في هذا مسلك خطير، مسلك الاحتجاج بالمعاصي على ترك الواجب أو فعل المحرم مسلك خطير جدا، وقد انزلق بسببه طوائف من الناس ووقعوا في بحور من الضلال والانحراف، عافاني الله وإياكم من ذلك. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ولا نهى إلا أن يستطيع الفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا أضره إلى أن يطاع. نعم. الله سبحانه وتعالى لما أمر ولما نهى فإن الخطاب وجه بالعموم إلى المستطيعين، الذين يستطيعون أن يفعلوا ويستطيعون أن يتركوا. أما لو وجه الخطاب إلى من لا يستطيع الفعل أو لا يستطيع الترك فإن هذا يكون كما أسلفت من تكليف ما لا يطاق، وهو ممتنع محال على الله عز وجل، لأنه من الظلم، والظلم قد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، هو محال بإحالة الله عز وجل له على نفسه، لأنه قد حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى. و من اعتقد هذا فقد أساء الظن بالله عز وجل، كما قال قائل هؤلاء: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كم في نفوس هؤلاء من سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وأنه يأمر وينهى، ومع ذلك أجبر العبد على أن لا يفعل وعلى أن لا يترك، وفي مقابل ذلك فإنه يعذبه على شيء لا حيلة للعبد فيه ولا قدرة ولا اختيار. وهذا من أعظم ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. وأما المؤمنون حقا فإنهم يحسنون الظن بالله جل وعلا، ويعلمون أن له الحجة على عباده وليس للعباد حجة عليه، وأن المعاذير منقطعة عن العباد، وأنه ليس لأحد حجة في ضلالة ركبها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليس له حجة في ضلالة ركبها، لأن الله عز وجل أعطاه القدرة وأعطاه الاختيار ومنحه السمع والأبصار وأنزل الكتب وبين السبل وأرسل الرسل، ولم يكن هناك حجة للعبد مطلقا. فهذا الاحتجاج ولا شك احتجاج غاية في البطلان. نعم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن للعبد وسع، للعبد طاقة، للعبد قدرة يستطيع بها أن يفعل ويستطيع بها أن يترك. نعم. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك العبد له استطاعة، أي له قدرة وقوة بها يفعل، وليس مسلوب القدرة والقوة كما يقول ذلك الجبرية. الجبرية يرون أن الله عز وجل لم يمنح العبد قدرة، وهم على درجتين: درجة غالية هم الذين سلبوا العبد كل قدرة، فليس للعبد قدرة البتة، ليس للعبد قدرة البتة، وهؤلاء هم الجهمية، فهم يعتقدون أن كل ما يصدر من العبد فإنه ليس له فيه أي قدرة، إنما هو محل للفعل، يعني لم يفعل وإنما فعل به، فهو آلة محضة، ونسبة الفعل إليه كما يقولون على سبيل المجاز، إذا قام وإذا قعد وإذا حرك وإذا أخذ وإذا أعطى، كل ذلك ليس فعلا له، لأنه لا قدرة له على الفعل أصلا، إنما هو كالريشة التي يقال إنها تحركت، والصحيح أنها حركت، وكالشجرة يقال إنها تحركت والصحيح أنها حركت. إذن هم يعتقدون أنه ليس للعبد قدرة البتة. والدرجة المتوسطة كما يقول الجرجاني في التعريفات، لما ذكر أن الجبرية جبرية غالية وجبرية متوسطة، المتوسطة هؤلاء هم الأشاعرة، وهم القائلون بنظرية الكسب، وعليها جمهور الأشاعرة. ونظرية الكسب خلاصتها أن العبد له قدرة غير مؤثرة في الفعل، العبد له قدرة لكنها غير مؤثرة في الفعل، وعليه فهو مجبور في الباطن، يعني في الحقيقة مختار في الظاهر. في الصورة الظاهرية نعم له قدرة واختيار، ولكن في الحقيقة هو مجبور، لأنه لا قدرة له ولا اختيار. ولأجل هذا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن قولهم عند التحقيق لا يختلف عن قول الجهمية، بيّن رحمه الله أن قولهم عند التحقيق لا يختلف عن قول الجهمية، لأن إثبات قدرة لا أثر لها في حدوث المقدور كعدمها، فرجع القول إلى قول الجهمية أنه لا قدرة. وبطلان هذه المذاهب وبيان فسادها يحتاج إلى بسط وإلى تطويل، ولكن لعل طالب العلم يستطيع أن يراجع في هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من الفتاوى وفي غيرها، كذلك شيء ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليم. نعم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إذن العبد هو الذي كسب، من له كسب وله فعل وينسب إليه. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إذن هو الذي يعمل، وبناء على عمله وبناء على كسبه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإنه يثاب أو يعاقب. أما إذا كان لا فعل له ولا قدرة ولا اختيار، فإنه إذا جوزي على فعله فإنه يكون في هذا مظلوما، ويكون الله عز وجل ظالما له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. نعم. والله يقول بقضاء الله وقدره. وهذا يرجع إلى ما تقرر في الدرس السابق من أنه لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين إثبات عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه لفعل العبد، وبين إثبات مشيئة العبد وفعله. أهل السنة لا يتعارض عندهم هذا مع هذا، فهم يثبتون الأمرين، يثبتون قدر الله وأن فعل العبد داخل في علم الله، فالله يعلمه قبل أن يفعله وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه، وهو أيضا واقع بمشيئة العبد وقدرته، وينسب إليه فعلا حقيقة لا مجازا. أهل السنة والجماعة يجمعون بين هذا وهذا ولا تعارض فيه البتة. نعم. قال نعم، لاحظ بس هنا آخر سطر أو آخر جملة ذكرها المؤلف، وهو قابل في قضاء الله وقدره. لا قبله. قال فدل على أن العبد فعلا وكسبا. نعم. على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. أريد أن أنبه هنا على أن بعض الناس انتقد الموفق رحمه الله على استعماله كلمة الكسب، أن له فعلا وكسبا، مع أن هذا اللفظ مأثور جاء في كتاب الله عز وجل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وجاء أيضا في غير هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإن استعمالها لا حرج فيه، لا سيما وأن المؤلف رحمه الله قد بين مقصوده وخلصه عن مذهب المتكلمين الذين انتقدوا، قالوا هذا مصطلح مستعمل عند الأشاعرة كما ذكرت لكم قبل قليل، كسب الأشعر. لكن نقول ينبغي أن يفرق بين أن يستعمل هذا استعمالا صحيحا ويكون مرادفا للفعل، وقال كسب يعني فعل، وبين الكسب رحمك الله، وبين الكسب الذي يستعمله الأشاعرة وقد بينته لكم سابقا. ولا ينبغي أن يتحرج من استعمال اللفظ المأثور الوارد في النصوص بناء على أن من المخالفين المبتدعة من استعمله استعمالا باطلا. ولو طرد هذا يعني أنه كلما استعمل مصطلح شرعي من قبل المخالفين ترك استعماله من قبل أهل الحق، لاقتضى هذا ترك جملة عظيمة من الحقائق الشرعية. وأقرب ما هنالك لفظ التوحيد الذي هو من أشرف الألفاظ، ومع ذلك استعمل عند المعتزلة استعمالا باطلا، يعني في معنى باطل، فإنهم فسروا هذا التوحيد الذي هو أحد أصولهم الخمسة فسروه بنفس الصفات. فهل يقال إنه لا يستعمل لفظ التوحيد بناء على أنه قد استعمل عند المخالفين؟ لا، الواجب أن يستعمل ولكن يتنبه إلى بيان الفرق بين الاستعمال الحق والاستعمال الباطل حتى يزول الاشتباه. نعم هذا مطلوب، أنه إذا استعمل اللفظ فإنه ينبغي أن يكون واضحا تمام الوضوح حتى لا يتذرع بهذا إلى مذهب الضلال، وحتى لا يشتبه الأمر على من لم يكن على بينة من الأمر، ويقال والله فلان استعمله فيكون المراد به كذا، يحمل على المعنى الباطل. لا، إنما الواجب إذا كان هناك أدنى اشتباه أن يكون الأمر غاية في الوضوح، لا سيما في هذه المباحث العقدية التي هي غاية في الأهمية، والله أعلم. نعم. قال الإمام انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الجملة وما بعدها إلى الكلام عن موضوع الإيمان. وموضوع الإيمان من أشرف المباحث في علم الاعتقاد، وذلك أن الله عز وجل قد رتب كل خير في الدنيا والآخرة على هذا الإيمان. بل قال ابن القيم رحمه الله: إن الله عز وجل قد رتب في كتابه أكثر من 100 خصلة من خصال الخير على الإيمان. وإذا كان الإيمان بهذه المثابة وهذه الأهمية فينبغي أن تشحذ الهمم لمعرفته واستجلاء حقيقته حتى يمكن الوصول إليه، وبالتالي تجنى الثمرات الزكية التي رتبها الله سبحانه وتعالى على هذا الإيمان. الإيمان في اللغة، ذكر كثير من اللغويين أنه مرادف للتصديق، فآمن بمعنى صدق هكذا مطلقا. ذهب بعض المحققين، وهذا هو الكلام المحقق الدقيق، أن الإيمان ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق وزيادة. وقد نبه على هذا الراغب في المفردات عندما أورد قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لها، قال بعضهم بمصدق، مع أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، مع أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. وأقرب ما يمكن أن يضبط به لفظ الإيمان في اللغة هو أن يقال إنه التصديق بأمر غيبي ائتمنت المخبر عليه. رحمك الله. التصديق بأمر غيبي ائتمنت المخبر عليه. أما التعريف في الشرع فإن الإيمان في الشرع قد عبر عنه عند سلف الأمة بعدة تعبيرات راجعة إلى معنى واحد، والخلاف في التعبير عن معنى الإيمان هو من الخلاف اللفظ الذي يرجع إلى معنى واحد. جمهور السلف فسروا الإيمان شرعا بأنه قول وعمل. جمهور السلف فسروا الإيمان بأنه قول وعمل، ومرادهم بالقول والعمل كما بين ذلك أهل العلم 4 أمور. مرادهم 4 أمور: أولا قلب القلب، أولا قول القلب، وثانيا قول اللسان، وثالثا عمل القلب، ورابعا عمل الجوارح. أما قول القلب فإنه تصديقه وإيقانه، والمراد تصديقه وإيقانه بأركان الإيمان 6 وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول اللسان فإنه النطق بالشهادتين، وأما عمل القلب فإنه العمل الصالح الذي يقوم بالقلب، وهو أنواع كثيرة ك كالخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والإنابة والإخبات والتوكل وغير ذلك من هذه الأعمال القلبية المعروفة. ورابعا عمل الجوارح وهي الأعمال الصالحة التي تقوم بالبدن كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وبعض العلماء من السابقين وأكثر المتأخرين فسروا الإيمان بهذا التفسير الثلاثي الذي ذكره المؤلف، جعلوه اعتقاد الجنان أي القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ومن أهل العلم من جمع الاستعمالين، استعمال الثنائي والثلاثي، كما جاء عن أبي حاتم الرازي في طبقات الحنابلة وكما في طبقات الحنابلة وكذلك عند المزني في شرح السنة وغيرهم من أهل العلم. والمقصود أنه سواء عبر عن الإيمان شرعا بأنه قول وعمل أو أنه ثلاثة أمور قول والعمل والاعتقاد أو فسر وشرح وبين بالأمور الأربعة، فالقضية راجعة إلى معنى واحد، القضية راجعة إلى معنى واحد. ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان يقوم على أسس ثلاثة هي أهم العقائد عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وعليها دارت رحى المعارك بين أهل السنة ومخالفيهم. والمخالفون لهم في باب الإيمان جملة طائفتان، طائفة المرجئة وطائفة الوعيدية. والمرجئة طوائف، وسيأتي إن شاء الله أو لعله يأتي إن شاء الله وقت لتفصيل القول فيهم. المقصود أن الأسس الثلاثة التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان هي ما يأتي. أولا أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. وعلى أن الإيمان قول وعمل إجماع أهل السنة والجماعة من السلف ومن بعدهم، وقد نقل إجماع على هذا طوائف من أهل العلم، منهم الإمام البخاري رحمه الله، وقد روى عنه اللالكائي بإسناد صحيح أنه قال: لقيت أكثر من 1000 عالم من العلماء في الأمصار فما وجدت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ونقل الإجماع أيضا على هذا الإمام الشافعي وابن أبي حاتم وابن عبد البر والبغوي وجماعات من أهل العلم إلى شيخ الإسلام وإلى ابن القيم وإلى من بعدهم، كلهم ينقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. وأهم قضية في هذا الأساس عند أهل السنة هي أن العمل داخل في مسمى الإيمان، كون القول داخلا في مسمى الإيمان لم يكن في هذا إشكال مع المرجئة اللهم إلا غلاتهم وهم الجهمية، وهؤلاء لم يكن البحث معهم ذا بال، إنما قضية الكبرى كانت مع عامة المرجئة أو مرجئة المتكلمين وهم الأشاعر والماتريدية ومن لف لفهم، أو مع مرجئة الفقهاء، فإنهم أعني هؤلاء وأولئك قد نفوا دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا المذهب لا شك أنه مذهب باطل، والأدلة على هذا أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أصحابه، وقد سبق نقل الإجماع وهو حجة ودليل. أيضا الأدلة من كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا عند أهل العلم من أشهر الأدلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن الإيمان ها هنا كما عليه أهل التفسير إنما هو الصلاة، فجاء التعبير عن الصلاة بالإيمان، وهذا مشعر بأن الصلاة من الإيمان، ولو كانت ليست إيمانا ما صح هذا التعبير. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولاحظ معي أن ما بعد قوله إنما المؤمنون هو تفسير للإيمان، يعني هذا الإيمان الذي اتصف به هؤلاء هو ما يأتي: إنما المؤمنون الذين. وذكر الله عز وجل من جملة خصال الإيمان إقامة الصلاة والإنفاق، وهذا لا شك أنه من عمل الجوارح. ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جملة من النصوص، من أشهرها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المخرج في الصحيحين، وهو الحديث المعروف بحديث وفد عبد القيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وآمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ولاحظها هنا أن القوم من ربيعة، يعني من العرب، ويمكنهم أن يفسروا الإيمان بما تقتضيه اللغة، ومع ذلك ما فعلوا، وإنما فوضوا علم ذلك لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولو كان يمكن تفسير الإيمان الشرعي باللغة لفعلوا، فهذا يدلك على بطلان قول المتكلمين، فإن المتكلمين لما حصروا معنى الإيمان في التصديق كان أول دليل لهم هو أن قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقد نزل الكتاب وجاءت السنة بلغة العرب فواجب أن يكون في الشرع كذلك. وهذا ولا شك دليل باطل غير صحيح. والصحابة رضي الله عنهم الذين هم وفد عبد القيس ما فسروا الإيمان بمقتضى لغة العرب، مع أنه شيء معلوم عندهم، إنما قالوا: الله ورسوله أعلم. إذن الحقائق الشرعية يرجع فيها أولا إلى الكتاب والسنة، وقولهم إن الكتاب والسنة قد جاءت بلغة العرب لا يلزم من ذلك أن تستعمل الاستعمال نفسه الذي جاء في اللغة مطلقا، هذا ليس بلازم، فإنه قد يستعمل المصطلح شرعا استعمالا أخص من الاستعمال الذي يستعمل من جهة اللغة، بمعنى أن الشريعة قد تستعمل اللفظ الذي جاء في لغة العرب استعمالا زيد فيه في المعنى أو زيد عليه بعض القيود، كما تلحظ هذا في لفظ الصلاة أو في لفظ الزكاة أو في لفظ الصوم أو في لفظ الحج. فهذه المصطلحات لها معان في اللغة ليست هي المعنى الذي يستعمل في الشرع، وإن كان ثمة ماذا مناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي، ولكن هذه المناسبة لا تقتضي أن يكون هذا هو هذا سواء بسواء. أرجع إلى حديث وفد عبد القيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فلاحظ كيف أنه فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بماذا؟ بالأعمال، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن يؤدى الخمس من المغنم، وهذا دليل صريح لا شبهة فيه على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن جملة تلك الأدلة أيضا ما سيأتي الحديث الذي سيذكره المؤلف، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث فيه أن إماطة الأذى وهي عمل من الإيمان، وهذا أيضا من أصرح ما يكون، وهذا أيضا من أصرح ما يكون. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور عمل يعني الطهارة، ومع ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل عدها شطر الإيمان. ومن الآثار قول عمار بن ياسر، قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، بل أقول رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله، ووصله غيره بإسناد صحيح. والآثار عن السلف ممن هم بعد الصحابة رضي الله عنهم في إثبات أن العمل من الإيمان أكثر من أن تحصر. الأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا مما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وهي أيضا قضية لا اشتباه فيها ولا شك، وانعقد عليها إجماع أهل العلم. نقل الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه جملة كبيرة من السلف، منهم الإمام أحمد رحمه الله، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والإمام البخاري، وابن عبد البر، وابن أبي حاتم، والبغوي، وجماعات من أهل العلم إلى شيخ الإسلام وابن القيم فمن بعدهم، كلهم ينقلون الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه أدلة كثيرة، منها في كتاب الله عز وجل ست آيات فيها التصريح بلفظ الزيادة في الإيمان دون أدنى لبس. منها ما جاء في سورة آل عمران، ولما رأى المؤمن، وفي قوله جل وعلا: نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا في سورة التوبة قال الله عز وجل: نعم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي سورة الأنفال قول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في سورة المدثر: يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وجاءت أيضا أدلة تفيد زيادة الإيمان بالمعنى، كقوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إلى غير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما يفيد زيادة الإيمان. أما نقصان الإيمان فإن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو دال على نقصه، وهذه قضية عقلية بدهية، فإن كل ما يقبل الزيادة فهو قابل للنقصان. ومن الأدلة على هذا أنه لما زاد دل على أنه كان قبله ناقصا. ولأجل هذا قال أحمد رحمه الله كما عند مسلال في السنة، قال: إذا كان قبل زيادته تاما فكما يزيد فكذا ينقص. إذا كان قبل يعني الإيمان زيادته تاما فكما يزيد فكذا ينقص. وكذلك جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله كما في الشريعة للأجري أنه قال في هذا الصدد: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. إذن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصان. إضافة إلى هذا جاءت أدلة فيها إثبات النقصان صريحا، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للهب الرجل الحازم من إحداهن. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان دينها قال: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فجاء في هذا الحديث التصريح بلفظ النقصان، والدين والإيمان بمعنى. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها التصريح بنقص الإيمان إما باللفظ وإما بالمعنى. وينبغي أن يلاحظ في هذا الباب أن زيادة الإيمان ونقصانه ترجع إلى أمرين. يعني إذا قيل: ما وجه الزيادة والنقصان في الإيمان؟ فيقال: إن ذلك راجع إلى أمرين، إلى أمر الرب جل وعلا، والثاني إلى فعل العبد. زيادة والنقصان راجعة إلى ما أمر الله عز وجل به من الإيمان، فالإيمان الذي أمر الله عز وجل به عباده يزيد وينقص. ولذلك ليس الإيمان الذي أمر العباد به في أول البعثة النبوية كالإيمان الذي أمر الناس به في ختام عهد النبوة، فإنه في آخر عهد النبوة كان ماذا؟ كان زائدا عما كان عليه في يعني أول العهد. كذلك ليس الإيمان الذي يجب على الجاهل كالإيمان الذي يجب على العالم. العالم يجب عليه من الإيمان قدر زائد على ما يجب على الجاهل. لما؟ لأن العالم قد علم من الحقائق الدينية التي يجب أن يؤمن بها ما لم يعلمه الجاهل. وهكذا في أمثلة أخرى تدل على أن ما أمر الله عز وجل به من الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. الجهة الثانية من جهة ما يفعله العبد في نفسه فإنه ماذا؟ يزيد وينقص. فقد يزيد حتى يصل إلى مراتب الإيمان العليا ويرتقي إلى مرتبة كمال الإيمان المستحب، وقد ينقص حتى لا يكون في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان، وقد يصل إلى حد أن يفقد هذا الإيمان بالكلية ويخرج عن دين الله سبحانه وتعالى مطلقا. إذن هذا الإيمان الذي يقوم به العبد سواء كان ما يقوم بلسانه أو ما يقوم بجوارحه أو ما يقوم بقلبه ماذا؟ يزيد وينقص بحسب إقباله وإدباره وبحسب حياة قلبه وبحسب غفلته عن الله عز وجل والدار الآخرة إلى غير ذلك. نأتي الآن إلى السبب الذي يؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه الذي عبر به أهل العلم عن هذه القضية كما جاء في كلام أحمد والشافعي وغيرهما أنهم قالوا إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن سبب زيادة الإيمان هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا أطاع العبد الله عز وجل زاد إيمانه، إذا أطاع العبد الله عز وجل زاد إيمانه، وكلا الأمرين يزيد، فالإيمان الباطن يزيد والإيمان الظاهر يزيد، وكلا الأمرين مؤثر في الآخر، كلا الأمرين مؤثر في الآخر. الإيمان الباطن والعبادات الباطنة إذا قام بها العبد أدى هذا إلى أن يزداد إيمانه الباطن وإيمانه الظاهر أيضا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا زاد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح بالطاعة. وفي مقابل هذا إذا زاد الإيمان الظاهر يعني إيمان الجوارح وما كان باللسان فإنه ماذا؟ يزداد إيمانه الباطن، فيزداد حبا لله وخشية له ورغبة فيما عنده وشوقا إلى لقائه إلى غير ذلك. إذن كلا الأمرين مؤثر في الآخر، الإيمان الباطن مؤثر في الظاهر والإيمان الظاهر مؤثر في الباطن. ونبه أهل العلم في هذا المقام إلى أن زيادة الإيمان بالطاعة تتفاوت من طاعة إلى أخرى، زيادة الإيمان بالطاعة تتفاوت من طاعة إلى أخرى، وهذا بحسب اختلاف الاعتبارات أو بحسب تنوع الاعتبارات. فزيادة الإيمان بالطاعة تتفاوت بحسب جنس الطاعة وبحسب قدرها وكثرتها وبحسب حسنها. فجنس الطاعة يعني مشروعيتها وقوتها في الشرع، فزيادة الإيمان بفعل الواجب أعظم من زيادتها بفعل المستحب، ومن حيث قدرها ومن حيث كثرتها فزيادة الإيمان بفعل طاعتين أعظم من زيادة الإيمان بفعل طاعة واحدة، ومن حيث حسنها أيضا فإن الطاعة كلما كانت أحسن كلما كانت أكثر زيادة في الإيمان، وحسنها يكون بالإخلاص وبالمتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جميع الطاعات مؤثرة في زيادة الإيمان، ولكن يتفاوت الأمر في هذه الزيادة بحسب هذه الاعتبارات. أما نقصان الإيمان فإن الإيمان ينقص بالمعصية، والمعصية ليست محصورة في فعل السيئة بل تشمل الأمرين كليهما، فعل السيئة وترك الواجب، يعني فعل المحرم وترك الواجب، كل ذلك مؤثر في نقصان الإيمان. ولأجل هذا يقول عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه وهو أحد أصحاب الشجرة رضي الله عنه، يقول الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وهذا الأثر أخرجه ابن بطة والأجري والبيهقي وغيرهم من أهل العلم بأسانيد ثابتة. إذن نقص الإيمان يكون بمعصية الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك فعلا أو كان هذا تركا. والمعصية وإن كانت جميعا، يعني جميع المعاصي مؤثرة في نقصان الإيمان، فإن الأمر فيها أيضا يتفاوت بحسب الاعتبارات، فيتفاوت نقصان الإيمان بفعل المعصية بحسب هذه الاعتبارات، ألا وهي جنسها. فإن نقص الإيمان بفعل الكبيرة ليس كنقص الإيمان بفعل الصغيرة، وقدرها وكثرتها ونقصان الإيمان بفعل السيئتين ليس كنقصان الإيمان بفعل سيئة واحدة. ومن جهة أيضا التهاون بها، فكلما تهاون العبد بفعل المعصية وتساهل فيها واستحقرها ولم يبالي بها، كلما كان نقص الإيمان بفعلها أعظم. الأمر الرابع من جهة الدافع والداعي لها، فإنه كلما ضعف الداعي إلى فعل المعصية كلما كان نقص الإيمان بفعلها أعظم، كلما ضعف الداعي إلى فعل المعصية كلما كان نقص الإيمان بفعلها أعظم. ولذلك كما ثبت في البخاري عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: الأشيمط الزاني، والعائل المستكبر، والملك الكذاب. أشيمط زان يعني رجل كبير في السن ويزني، فهذا ذنبه أعظم ونقص الإيمان الحاصل بهذا أكبر، وذلك لضعف الداعي إلى فعل الفاحشة. كذلك العائل يعني الفقير المستكبر، لضعف الداعي إلى أن يتكبر. والأمر الثالث الملك الكذاب، لضعف الداعي عنده إلى أن يكذب. كذلك الأمر بترك الطاعة، كذلك الأمر في ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة منقص للإيمان، فإن ترك الطاعة منقص للإيمان. الطاعة التي ينقص الإيمان بتركها قد يكون الإنسان فيها ملوما يعني آثما، وقد لا يكون. وهنا نقطة تنبه لها، وهي أنه لا تلازم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم، فقد ينقص الإيمان ولا يحصل الإثم. بيان ذلك أن نقص الإيمان بترك الطاعة قد يكون إذا ترك الإنسان الواجب، وقد يكون إذا ترك الإنسان المستحب، وكلا الأمرين مؤثر في ماذا؟ في نقص الإيمان. إذا ترك الواجب نقص إيمانه، وإذا ترك المستحب نقص إيمانه. وترك الواجب قد يكون الإنسان فيه آثما إذا ترك الواجب بغير عذر، كأن يترك مثلا صيام يوم من رمضان بدون عذر، هنا نقص إيمانه وهو أيضا آثم. قد يكون ترك الواجب بعذر، وذلك كالمرأة الحائض، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفسر نقصان دينها بماذا؟ بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، مع أنها ماذا؟ غير آثمة بترك هذه الطاعة، أليس كذلك؟ بل هي مأمورة، بل لو صامت وصلت فإنها آثمة، لو صلت وصامت فإنها آثمة. إذن هي مأمورة بماذا؟ بترك هذه الطاعة، تركتها لعذر شرعي وهو الأمر الشرعي بأن لا تصلي ولا تصوم، ومع ذلك كانت ماذا؟ ناقصة الإيمان بنص الحديث. ونقص إيمانها هنا وجهه هو بالنسبة لما كانت عليه لو كانت طاهرا، بالنسبة لحالها لو كانت طاهرة، لأنها لو كانت طاهرة فإن إيمانها ماذا؟ يعني أفعالها الصالحة ماذا؟ كانت كثيرة. ثم تركت ماذا؟ لما حاضت تركت قدرا من الإيمان وهو الصلاة والصيام، فدل هذا على أن من الإيمان الذي كانت تقوم به ما ترك، فهو إذن إيمان ناقص، فهو إذن إيمان ناقص. إذن نقص إيمانها هو باعتبار ماذا؟ أو بالنسبة إلى حالها لما كانت طاهرا، ومع ذلك فإنها غير آثمة. كذلك الشأن في ترك المستحب، فإن الإنسان ينقص إيمانه بترك المستحب ولا يأثم بالتأكيد، ونقص إيمانه ها هنا هو بالنسبة له لو فعل، بالنسبة له لو فعل، فهو قد ترك قدرا من الإيمان لم يفعل، ولو فعله لكان إيمانه أكمل، فلما تركه كان إيمانه ماذا؟ كان إيمانه ناقصا. هذا عن الأساس الثاني، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. الأساس الثالث أن إيمان المؤمنين متفاوت، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في آخر كلامه عن موضوع الإيمان. إيمان المؤمنين متفاوت، وهذا أيضا أصل عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، دل على أن المؤمنين يتفاوت إيمانهم، وأن هذا الإيمان يتبعض ويتجزأ، فيكون عند بعض الناس أكثر مما عند البعض الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: بين أنا نائم إذ عرض علي ناس عليهم قبص، منها ما يبلغ الثدي جمع الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فدل هذا على أن الناس يتفاوت إيمانهم. كذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي معنا، إن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن من الناس من لا يكون عنده إلا مثقال ذرة، ومنهم من يكون عنده مقدار أكثر، من يكون عنده مثقال حبة، ومنهم من يكون عنده مثقال شعيرة، ومنهم من يكون عنده مثقال دينار أو نصف دينار من الإيمان، وكل هذه الروايات ثابتة في الصحيحين. إذن الإيمان ماذا؟ يتبعض ويتجزأ، فيكون عند بعض الناس مقدار ضئيل جدا، ومن الناس من يكون عنده إيمان أعظم من ذلك. والناس في الجملة تتفاوت مراتبهم إلى ثلاث مراتب، هي التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه المراتب بينها أهل العلم وفصلوها. المرتبة الأولى هي مرتبة الإيمان المجمل، أو مرتبة أصل الإيمان، أو مرتبة مطلق الإيمان، وهي التي جاءت في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه. ويدخل في هذه المرتبة طائفتان من المنتسبين للإسلام، وهما مرتكب الكبيرة أو مرتكبو الكبيرة، يعني فاعلو الكبيرة أو المصرون على الصغيرة. ويدخل في ذلك أيضا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان من أسلم حديثا ولم تدخل حقائق الإيمان في قلبه، هذا لا يعد من أهل الكبائر، لكنه ماذا؟ عنده إيمان ضعيف جدا. وعامة الذين يسلمون بعد كفر يكون حالهم كذلك، يكون عندهم إيمان مجمل ضعيف قليل، ثم إنه ماذا؟ يزداد مع الوقت. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الآن لم تصلوا إلى هذه المرتبة العليا، مرتبة الإيمان، إنما أنتم في مرتبة الإسلام، وستصلون بعد ذلك إلى مرتبة الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان الواجب، وهذا هو المعني في قوله جل وعلا ومنهم مقتصد. إذن المقتصد هو الذي معه الإيمان الواجب، وبعض العلماء يعبر بقوله كمال الإيمان الواجب، والمقصود بذلك أو من يدخل في هذه المرتبة هو من أتى بجميع ما أوجب الله عليه وترك جميع ما حرم الله عليه، هذا أتى بالإيمان الواجب. المرتبة الثالثة مرتبة الإيمان المستحب، وبعض العلماء يعبر بقوله كمال الإيمان المستحب، وأصحاب هذه المرتبة هم من حقق أصل الإيمان وكماله الواجب، وزاد على ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات. وهؤلاء هم الذين عنوا بقول الله جل وعلا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أصحاب هذه المراتب متفاوتون، منهم من معه مطلق الإيمان وهم أصحاب المرتبة الأولى، ومنهم من معه الإيمان المطلق يعني الكامل، وهم أصحاب المرتبة الثانية والثالثة. ويترتب على هذه المراتب أحكام، منها ما يتعلق بالدنيا ومنها ما يتعلق بالآخرة. في الدنيا تتفاوت المحبة والتكريم للمؤمنين بحسب مراتبهم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما بالنسبة للآخرة فإن الوعد والوعيد إنما يكون بحسب الإيمان، ولذلك أصحاب مطلق الإيمان لهم مطلق الوعد، وأصحاب الإيمان المطلق لهم الوعد المطلق، وبين الأمرين فرق. ولذلك جميع النصوص التي فيها أن الذين آمنوا هم أهل الجنة، أو أن الذين آمنوا لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إن الذين آمنوا عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك، من المعني بها؟ أصحاب مرتبة الإيمان المطلق يعني الكامل. وأما نصوص الوعيد بالنسبة للمسلمين يعني الوعيد المتناول للمسلمين فإنه يتناول ماذا؟ أصحاب المرتبة الأولى وهم أهل مطلق الإيمان. وفهم هذه القضية شيء مهم جدا حتى لا يحصل عند الإنسان اختلال في فهم النصوص، لا سيما ما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد. نصوص الوعد والوعيد تفهم بهذا التقسيم، تفهم في ضوء هذا التقسيم. وينبغي أن نلتفت أيضا إلى أن أصحاب هذه المراتب هم فيما بينهم متفاوتون تفاوتا عظيما، يعني في المرتبة الواحدة الناس ماذا؟ متفاوتون تفاوتا عظيما. ولذلك أبو بكر مثلا وعمر رضي الله عنهما كلاهما من أهل الإيمان المستحب، ومع ذلك فأبو بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان ما ليس عند عمر، وهكذا في أصحاب المرتبة الثانية، وهكذا في أصحاب المرتبة الأولى وهم الفساق أو أهل الكبائر، الناس فيها يتفاوتون تفاوتا عظيما. من الناس من لا يفعل إلا شيئا قليلا من الكبائر، أو يترك شيئا كبيرا قليلا من الواجبات، ومن الناس من يزيد على ذلك حتى لا يكون إلا من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير أو من إيمان، كما ثبت هذا في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. هذه الأسس الثلاثة هي التي قام عليها أو هي أهم ما قام عليه معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. وبالتأكيد هناك أقوال مخالفة للمخالفين في هذه المسائل أو هذه الأصول، ولكن الوقت يضيق عن بيان قولهم، ولعل الله ييسر ذلك في فرصة أخرى. نعم. نعم. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيما. نعم. فجعل عباده الله واخلاص القلب واقام الصلاه وايتاء الزكاه كله من الدين. نعم، والدين هو الايمان. فجعل الله سبحانه وتعالى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين، يعني من الإيمان. فدل على ماذا؟ على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان وسبعون شعبة، أعلاها ثلاثة إلا لا إله إلا الله وأدناها لما تنهى عن الحريم. نعم، هذا الحديث حديث شعب الإيمان مخرج في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ متقاربة. جاء عند البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان، ذكر هذا في كتاب الإيمان. وجاء عند مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وجاء عند مسلم أيضا: الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء من الإيمان. إذن جاء في البخاري بضع وستون، وجاء في مسلم بضع وسبعون، وجاء في مسلم أيضا برواية الشك. والصحيح أن هذا الشك من أحد الرواة وهو سهيل بن أبي صالح، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. وجاءت أيضا روايات أخرى في خارج الصحيحين، لكن التحقيق كما على ذلك الحفاظ أنه لم يصح من ذلك إلا ما جاء من رواية عبد الله ابن دينار. وقد أفاض ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في الجزء الأول في تخريج هذه الروايات الواردة في حديث الشعب وبيان ما منها جاء في الصحيحين وما جاء في غيرهما، وكذلك تكلم بكلام مستفيض عن هذه الشعب وتعدادها وكلام من تكلم من أهل العلم في تعيينها إلى غير ذلك مما يتعلق بمباحث هذه الشعب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية مسلم ذكر أجزاء الإيمان الثلاثة، ذكر قول اللسان في قوله فأعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وذكر ما يتعلق بالقلب حياء من الإيمان، وذكر ما يتعلق بالجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق. كل ذلك من الإيمان كما جاء في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل القول والعمل من الإيمان. نعم. وكذلك الحياة من عمل القلب. نعم. وقال تعالى: أزادتك إيمانا، كما سبق. نعم، زيادة الإيمان كما سبق. نعم. وقال: ليزدادوا إيمانا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردل أو ذرة من الإيمان. نعم. إذن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الأساس الثالث، وهو أن إيمان المؤمنين متفاوت. نعم. الإيمان بالغيب، ليس هذا من كلام المؤلف؟ نعم. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، صح الإيمان عنه فيما شاهد الله عنه. نعم. كيف النسخة اللي عندكم؟ في اختلاف في النسخة اللي عندكم؟ والصحة نسخة الكاري يحصل النجم وصح. نعم. وصح به النقل عنه فيما زال سلامه الرابع عنه نعلم انه حق قبل والثواب في ذلك ما اعلمناه وانزلناه ولقد اطلع على حقيقه معناه انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الى الكلام عن مسألة الإيمان بالغيب. الغيب هو ما غاب عنك سواء أكان أمرا سبق أو كان أمرا سيأتي، كل ذلك من الغيب. و الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان وجعل من أخص صفاتهم إيمانهم بالغيب. قال الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب أخص صفات أهل الإيمان. وإيمان المؤمنين بالغيب يتعلق بما سبق وكان مما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يؤمن به مما كان من وقائع وأخبار وقصص أو ما سيكون في المستقبل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الدنيا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمور المستقبلات سواء تعلقت بأسباب الساعة أو غيرها، أو كان مما يتعلق بالآخرة أو ما يتعلق بالحياة البرزخية إلى غير ذلك. كل هذا من الغيب الذي يجب الإيمان به، وهذا هو مقتضى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي أن يصدق في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام جهة مأمونة تقبل من قبلها الأخبار لا سيما ما يتعلق بالغيب. قال الله جل وعلا وما هو على الغيب بضنين، يعني بدخيل، لم يدخل عليه الصلاة والسلام في إبلاغنا ما يتعلق بالأمور الغيبية. كذلك جاء في قراءة متواترة وما هو على الغيب بظنين بالضبط، يعني بمتهم، فليس بمتهم فيما يخبر به صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الغيب. إذن محط الإيمان للعباد وامتحانهم الحقيقي إنما يظهر في الأمور الغيبية، أما لو لم يكن هناك غيب يؤمن به لاستوى الناس. لو كانت الأمور مشاهدة وطلب من الناس الإيمان بها فقط لما يعني حصل اختلاف بين الناس لما كان هناك مؤمنون وكفار جاحدون، لكن لما وجد الإيمان بالغيب تمحق وتميز أهل الإيمان الصادق عن غيره. إذن أهل الإيمان المؤمنون حقا هم الذين يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب، ولا فرق عندهم بين ما عقلت كيفيته وبين ما لم تعقل كيفيته، لا فرق، الأمر كله سواء عندهم من جهة الإيمان والتصديق. أما لو كنا إنما نؤمن بما عقلنا دون ما لم نعقل ولم دون ما لم نعقل ولم نعرف وجهه، فإننا حينئذ لم يرجع الأمر إلى إيماننا بالغيب وإنما لتقديسنا لعقولنا، فنحن آمنا بما عقلنا. أما لما كان الإيمان متعلقا بالغيب يعني بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من ثمرة التصديق به صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ لا فرق بين ما عقلنا حقيقته وكيفيته ووجهه وبين ما لم نعقل من ذلك. والشريعة كما لا يخفى عليكم قد تأتي بما تحار فيه العقول، قد يأتي في كتاب وفي السنة من الأمور التي تحار فيها العقول، بمعنى أنها تندهش ولا تعرف وجه ذلك، لكن لا تأتي الشريعة بما تحار بما تفيده العقول، يعني بما تقطع وتجلس أنه لا يمكن أن يكون، هذا غير وارد. لكن الذي قد يرد هو أن تأتي الشريعة بما تتحير فيه العقول ولا تعرف يعني وجهه وكيفيته، ومع ذلك فإن أهل الإيمان القادر وخلاقتهم وصفوتهم هم أهل السنة والجماعة، لا يترددون البتة في قبول هذه الأسباب وفي تصديق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. ثم مثل المؤلف رحمه الله بعد ذلك بأمثلة، بدأها في الكلام عن الإسراء والمعراج. نعم. قال مثل هذه الإسراء والمعراج، وكان بقرة لا منام، فإن قريش أنكرت، وأكبرت، ولم تكن تنكر المنامات. الإسراء والمعراج هو من جملة هذه الأمور التي هي من أمور الغيب العظيمة التي جاءت بشيء غريب على مقاييس العباد الدنيوية وعلى ما اعتادوه. الإسراء والمعراج حصل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنة، وقيل قبل ذلك بسنة وشهرين، وقيل غير ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ومعه دابة تسمى البراق، فأسري به صلى الله عليه وسلم من مكة وإلى بيت المقدس، فوصل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى وربط هذه الدابة بحلقة الباب، وهي الحلقة التي ربط بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، ثم صلى بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم جيء بالمعراج. والمعراج آلة العروج، يعني آلة الصعود، وكيفية ذلك الله أعلم بها. فعرج به عليه الصلاة والسلام مع جبريل إلى السماء، فكان في كل السماء يستفتح جبريل عليه السلام فيفتح له، ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماوات بعض الأنبياء. جاء في الصحيح أنه لقي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، وفي الثانية لقي يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام، وفي الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم على الجميع الصلاة والسلام، وكل سلم عليه ورحب به وشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى مرتبة أعلى فوصل إلى سدرة المنتهى ورفها ألوان لا يدري ما هي عليه الصلاة والسلام، أشياء عجيبة جدا، ومثل له أيضا البيت المعمور. ثم عرج به إلى مقام أعلى حتى سمع صريف الأقلام، ثم كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات التي فرضها على عباده وكانت 50. ثم بعد ذلك تراه بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام يطلبه أن ينقص من ذلك حتى وصلت إلى 5. وأيضا دخل عليه الصلاة والسلام الجنة وأخبر بما رأى عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أخبر بما رأى من نهر الكوثر وما عليه من قباب اللؤلؤ، واطلع عليه الصلاة والسلام على النار فرأى أكثر أهلها النساء. ثم إن كل ذلك كان في ليلة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من ليلته وأصبح بمكة عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أخبر بذلك قريشا فكذبوه واستعظموا ذلك واستهزأوا به عليه الصلاة والسلام. وصدقه في هذا أبو بكر الصديق، فاستحق أن يكون صديق الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وأحاديث ذلك متكاثرة جاءت عن جملة من الصحابة وخرجت في الصحيحين وفي غيرهما، وقد ألف جماعة من أهل العلم في جمع روايات الإسراء والمعراج وما يتعلق بذلك. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا حق وصدق ويؤمنون به، وأن هذه المسافة التي تكون بين مكة وبين بيت المقدس قطعت في ليلة واحدة، وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى السماء السابعة، ومعلوم أن بين كل سماء والأخرى 500 سنة، وسمك كل سماء كذلك، بل عرج به عليه الصلاة والسلام إلى مستوى أعلى من ذلك، ثم هبط عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وكل ذلك كان في ليلة واحدة. هذا لو قتل بالمقاييس الدنيوية فإنه ماذا؟ يكون غير مقبول. لكن أهل السنة والجماعة لإيمانهم بالغيب وتصديقهم بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بل بما أخبر الله عز وجل به في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من البيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة، ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فالله عز وجل لا يعجزه شيء، وليس هذا بذات الأمر الذي تحيله العقول، بل أهل السنة والجماعة يعتقدون بذلك، ويعتقدون أن الملائكة تنزل من السماء، وجبريل عليه الصلاة والسلام في اللحظة الواحدة ينزل من السماء السابعة إلى الأرض ويصعد ويهبط من شاء مرة أخرى وهكذا، ولا إشكال في ذلك، يتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى متى ما شاء الله عز وجل، ولا إشكال في ذلك ولا ريب. أشار المؤلف هنا إلى مسألة تبحث في هذا المقام، وهي هل كان الإسراء يقظة أو كان مناما أو كان بروحه عليه الصلاة والسلام. للناس في هذه المسألة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور السلف وعامة أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقظة بروحه وببدنه عليه الصلاة والسلام، والدلائل على هذا كثيرة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد الأصل أنه إذا أطلق يتناول روحه وبدنه، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام هو بروحه وبدنه الذي أسرى به وليس بروحه فقط أو كان هذا لمنامه. الأمر الثاني أن قريشا أنكرت ذلك واستعظمته وسخرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم سخرية، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به من ليلته إلى المسجد الأقصى قالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس في شهر ونعود في شهر، وأنت ذهبت ورجعت من ليلتك، فأكذبوه في ذلك صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن هذا ببدنه وروحه لما كان هذا ماذا؟ مسارا للعجب والسخرية والتكذيب. يعني لو كانت القضية قضية رؤية منامية لم تكن قريش ماذا؟ لتكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال المؤلف لم تكن قريش تكذب المنامات. وليس أمرا عجيبا أن يرى الإنسان أنه ذهب إلى بيت المقدس بل إلى ما أبعد من بيت المقدس وهو نائم، ليس كذلك؟ ليس في هذا شيئا عجيبا يقتضي التكذيب. ولذلك لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بادرهم وقال لهم لا أنا كنت ماذا؟ نائما، وهو كان مقام يقتضي ماذا؟ أن يدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام سبب التكذيب. ولذلك لما طلبوا منه أن ينعس ويقف لهم المسجد فإنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعير التي له وصفاتها وجمالها ومتى يصلون ومكان الذي كانوا فيه، وكل هذا كان يستطيع أن يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ بأن يقول لهم هذا كان رؤية منامية. كذلك لما أخبروا أبا بكر رضي الله عنه وأن صاحبك يقول كيف وكيف، قال عليه الصلاة قال عليه رضوان الله إن كان قال هذا فقد صدق. قالوا أتصدقه أن يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة؟ فقال إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، بخبر السماء الذي يأتيه من فوق سبع السماوات. إذن لم يكن هذا لماذا؟ لأمر رؤية منامية، إنما كان قطعا لماذا؟ لمسرا ومعراج ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن الله عز وجل قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أو عفوا قال نعم قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه المرة هي مقابل المرة الأولى، وهي التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في هيئته بالأفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه بالأفرح بروحه أو في منامه، أو رآه بعيني رأسه يقظة، رآه بعينه يقظة، أليس كذلك؟ فكانت هذه مرة أخرى، فينبغي أن تكون ماذا؟ مثلها، لأنها مقابلة لها، أليس كذلك؟ إذا الذي رآه صلى الله عليه وسلم وهو جبريل رآه عند سدرة المنتهى بماذا؟ بعينه حقيقة، يعني وهو مستيقظ عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا رؤية منامية. الأمر الرابع أنه لو كان الإسراء والمعراج منام أو بالروح لم يكن هذا معجزة كبرى له عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وباتفاق المسلمين أن الإسراء والمعراج ماذا؟ معجزة كبرى وعظيمة له عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا بالمنام أو كان هذا بروحه عليه الصلاة والسلام فإن هذا ماذا؟ كان أمرا لا يعني شيئا كبيرا فيه، ليس كذلك؟ إنما كان أمرا يعني معتادا، أو كان أمرا عجيبا لكن لا يصل إلى أن يكون معجزة كبرى له عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس ذهب إلى أن الإسراء والمعراج إنما كان رؤيا منامية، والإمام أحمد رحمه الله كما نقل هذا ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر له أن موسى بن عقبة يقول إن أحاديث الإسراء رؤيا منامية، فقال رحمه الله هذا قول الجهمية، أو قال هذا كلام الجهمية. إذن من الخطأ المحض اعتقاد أن ما يتعلق بالإسراء والمعراج ما هو إلا رؤيا منامية. كذلك الأجري في الشريعة لما عقد بابا وقرر فيه أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام، ذكر أن من قال خلاف ذلك، يعني من قال إن ذلك رؤيا في المنام، فإنه قد رد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتى أمرا عظيما، وأتى أمرا عظيما. ومن الناس من قال إن الإسراء كان يقظة والمعراج كان مناما، وكل هذا غلط وباطل وغير صحيح. ومن الناس من قال إن الإسراء والمعراج كان بروحه عليه الصلاة والسلام. وقد نبه ابن القيم رحمه الله في الجزء الثالث من زاد المعاد إلى خطأ بعض الناس في عدم تفريقهم بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناما وبين القول بأنه ماذا؟ كان بالروح. يقول هناك فرق بين الأمرين شاسع، هناك بون واسع بين الأمرين. فالرؤية إنما هي أمثال مضروبة يضربها ملك الرؤية، يضربها للإنسان، ليست حقيقة في ذاتها. أما الروح فإنها هي بنفسها صعد بها إلى السماء وتجولت وصعدت وهبطت ورأت الجنة اطلعت على النار إلى غير ذلك. وهذا لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما مع يعني من عدا فإن روحه إنما تصعد إلى السماء إن كان مؤمنا، إذا كان ميتا أليس كذلك؟ الميت هو الذي تصعد روحه إلى السماء وتكون في الجنة، وإذا كان يعني كافرا لا تفتح له أبواب السماء إلى غير ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي اختص بأن روحه هي التي عرج بها إلى السماء وشاهدت ما شاهدت. وهذا القول روي عن بعض السلف ولكنه ضعيف أيضا، والدلائل واضحة وصريحة بأن الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بروحه وبدنه عليه الصلاة والسلام يقظة. وهذا الذي نص عليه غير واحد من أئمة أهل العلم في كتبه. كثير من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة نصت على ذلك ونبهت عليه وحذرت مما يخالفه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل فيها وإياكم في دينه، أن يجعلنا من المتقين ومن السعداء، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.